لا تغدروا إذا عاهدتم، هذا هو الشاهد من الحديث، إذا عاهدتم فلا تغدروا، وأما مع عدم العهد فلنا أن نغدر. لا هو يسمى غدر لكنه الحرب خدعة، هم هو خيان ليس خيان، خيان مو خيان، لكن غدر ومكر وخداع لا بأس به إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد. فالغدر مع العهد حرام، ومع عدم العهد بأن يكون حربا فإنه جائز. ومنه ما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، لما خرج الرجل وأقبل على علي قال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. صحيح ما خرج لأبارز رجلين، خرج ليبارز رجل واحد، هذا اكتهم ان احد لا يحكم المشرك. التفت وربه عليه السيف حتى ازال راسه وعن رقبته، هذا جائز ولا لا؟ جائز، لان هو حرب لنا، هو حرب، وما دام حرب نبي نفعل كل ما نقدر عليه في القضاء عليه. ولا تمثلوا، ايش معنى التمثيل؟ التمثيل التشويه بقطع الاعضاء او نحوها، وذلك عندما نتولى على العدو بالاسر او بالجرح فانه لا يجوز لنا ان نمثل به، لا يجوز ان نمثل به، لان هذا التمثيل لا حاجه اليه، بل هو انتقام في غير محله. فلو غلبنا هذا الأعداء هؤلاء الأعداء وأسرناهم، ما يجوز نقطع أعناقهم أو آذانهم أو ألسنتهم أو أيديهم أو أرجلهم، هذا محرم. لأن رسول يقول لا تمثل. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون ذلك بنا، هل نفعل بهم أو لا؟ يعني لو كانوا إذا أثروا منا أحدا أو جرحوه ونالوه مثلوا به، هل نمثل بهم أو لا؟ فمنهم من أخذ بالعموم لا تمثلوا، خصوصا الله تعالى مثلنا شيئا، وإذا اعتدوا علينا بالتمثيل فإننا لا نعتدي عليهم بالتمثيل، لأننا إذا مثلنا بزيد مثلا فقد يكون زيد لا يرضى أن يمثل قومه لمن أسر منا أو أخذ، فكيف نمثل به؟ وقال بعض أهل العلم بل نمثل به إذا مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، ما هو؟ من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحن إذا لم نمثل بهم وهم يمثلون بنا قد يفسرون ذلك بأنه ضعف وعز، نعم، وإذا مثلنا بهم يعرفون أن عندنا قوة، وربما يدعون التمثيل خوفا من أن نمثل بهم. والمثلة تحتاج إلى بحث، ولكن المصلحة فيما أظهر تقتضي أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم. فإن قلت قد يقع التمثيل بواحد منهم وهو لا يرضى بأن يمثل قومه بقومنا، فالجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع، لأنها بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد. الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور جرت على من؟ على من كانوا في عهد موسى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها،